السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم. وعدنا الإخوة بالأمس بأنه نتكلم في سبب اختلاف قابليات الإنسان، وأن هذا هل هو من صنع الله سبحانه وتعالى بالمباشرة أو صنعه لا بالمباشرة، وهي مسألة من مسائل الإيجاد والصنع المهمة التي يقع الكلام عنها بل يقع السؤال عنها كثيرا. قلنا بأنه لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل المسألة، نعم فيما يرتبط بالإنسان الذي هو الفاعل الاختياري والمثاب على فعله والمعاقب، لابد أن نرى بأنه هل له مدخلية في هذا النحو من الإيجاد أو ليس للإنسان مدخلية في ذلك. الأولى أن نقرأ عبارات السيد الإمام، ولا نقرر المطلب ثم نقرأ يأخذ وقتين من عندنا. الأولى فقط نقرأ العبارات بلا احتياج إلى تقرير، إذا أكو توضيح فنوضح من خلال المثل. فإن قلت إذا كانت الذات والذاتيات، طبعا العنوان في سبب اختلاف أفراد الإنسان، فإن قلت إذا كانت الذات والذاتيات ولوازمها في أفراد الإنسان غير مختلفة، فمن أين تلك الاختلافات الكثيرة المشاهدة في أفراد الإنسان؟ فهل هي بإرادة الجاعل جزافا؟ تعالى عن ذلك علوا كبيرا مع ورود إشكال الجبر أيضا. إذن أولا يلزم منه الإرادة الجزافية، وهو أن يكون هذا طويل وهذا قصير، هذا ضعيف وذاك قوي، هذا جميل وذاك غير جميل، هذا في هذه البيئة وذاك في تلك البيئة، هذا وهذا، مع اختلاف قابليات الإنسان التي تصل إلى الفرق ما بين السماء والأرض. قابلية البعض تكون بنحو كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، ركب عقله في نطفته، وقابلية البعض تكون بنحو ركب عقله عند بلوغه، وكم فرق بين الأمرين، هذا عاقل وذاك مجنون، وإلى ما شئت من اختلافات الموجودة بين أفراد النوع الإنساني الواحد. ما هو منشأ هذه الاختلافات؟ قلت ها هنا كلام طويل في أصل وقوع الكثرة في الوجود، وله مقدمات كثيرة ربما لا ينبغي الغور فيها إلا المقام المعد لها، وهي الأبحاث الفلسفية. ولكن الذي يناسب مقامنا في وقوع الاختلاف في الأفراد الإنسانية أن يقال، التفتوا جيدا، لنتكلم في أفراد الإنسان، ماذا نتكلم في أنه لماذا هذا صار إنسان، هذا صار حمار، ذاك صار بقر، ذاك صار ماء، ذاك له بحث آخر، ولعلنا نوفق إن شاء الله تعالى. نحن في هذا اليوم سنطرح المطلب في علم الكلام، نتكلم في الآية المباركة وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، نشير إلى المطلب هنا. قال أي قال إن المواد التي يتغذى بها بنو آدم وبها يعيشون وتستمر حياتهم في هذا العالم العنصري الطبيعي مختلفة بحسب النوع. شك أكو في هذه الجهة؟ لا، أن الأغذية مختلفة بحسب النوع لطافة وكثافة وصفاء وكدورة. بس أنتوا حتى يتضح لكم المطلب، كم يمكنكم أن ترجعوا إلى بعض الحيوانات التي تتغذى على أمور كثيفة كبيرة، تشوفون ما هو نوع جلودها، وتلك الحيوانات التي تتغذى على طعام لطيف ولطيف، تشوفون جلودها ماذا؟ أيضا تبعا للطعام الذي تأكل. الجلود أيضا ماذا فيها؟ نوع من اللطافة والرقة، وهكذا هذا بالوجدان ثابت بحسب النوع لطافة وكثافة وطقاء وكدورة. فربما يكون التفاح والرمان والرطب ألطف وأصفى وأقرب إلى الاعتيال والكمال الوجودي من الجزر والباقلاء وأشباههما. طبعا هذه الأمثلة اللي بيجيبها سيد الإمام هذه مستفادة من أين؟ مستفادة من الروايات التي وردت في أن الحاملة ماذا تأكل، ماذا يستحب لها من الأكل. إذا أرادت أن يكون ولدها كذعر فلتأكل كذا، وإذا أرادت أن يكون أبيض فلتأكل كذا، إذا أرادت أن يكون أحمر فلتأكل كذا وهكذا. إذن الروايات صريحة في هذا أن نوع الغذاء الذي تتغذى به الأم له أثر مباشر في لطافة وكثافة الجنين. ومن هنا يتضح أنه لماذا هو سعيد في بطن أمه شقي من بطنه، لأن المقدمات الإعدادية متى بدأت؟ بدأت من هناك، بل بدأت قبل ذلك، بدأت من صلب الرجل. وهذا الاختلاف الكثير بين أنواع المواد الغذائية ربما يكون ضروريا. حتى من حقك أن تسأل أنه هذه الأغذية لماذا تعددت؟ هذه الأغذية تعددت أيضا لقوانين لها. فلهذا احنا قلنا الان ده نتكلم وين في افراد الانسان، نطلب دون السؤال بالقوف هذه الاغذية لماذا تعددت؟ هذه الاغذية تعددت ايضا لقوانين مرتبطة بها بالتربة والماء والشمس والمواد التي تعطى لها. ايضا تجد الاختلاف الموجود بين انواع النبات وهكذا. ولا اشكال في ان النطفة الانسانية التي يتكون منها الولد وتكون لها المبدئية المادية للولد من تلك المواد الغذائية. نشأت من اين؟ نشأت من تلك المواد الغذائية. هسه طبعا انا ما اريد اضيف هي لها مباني فلسفية، والا اذا اخذتم بالمبنى الفلسفي ان الانسان يبدأ مادة ويتجرد بعد ذلك، يعني نظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. اذا بداية الولد من اين؟ بداية الانسان من اين؟ من تلك المواد التي ربي عليها، من تلك المواد التي تكون منها. قالوا فإن النطفة من فضول بعض الهضوم، فالقوة المولدة المردعة في الإنسان تفرز من عصارة الغذاء هذه المادة المنوية لحفظ بقاء النوع ضمن النظام ضمن السنة الإلهية. فربما تفرز المادة، هاي المادة المنوية التي نشأت من ذلك الغذاء، فربما تفرز المادة من مادة غذائية لطيفة صافية نورانية أكلها الوالد. تشوفوا كيف أن الفقه يدخل في أصل وجود الإنسان، يعني البداية من أين تبدأ؟ تبدأ من الفقه. فلهذا بتعبير أحد أساتذتنا حفظه الله كان يقول إذا أردتم أن تفهموا الفلسفة فلا بد أن تبدأوا من أين؟ تبدأوا من الفقه، لأنه هذا الإنسان من أين يبدأ؟ يبدأ من الحلال والحرام. هذا الطعام طعام نوراني، طعام حلال، لو طعام ماذا؟ طعام حرام. إذ أنتوا ارجعوا للروايات تجدون ما شاء الله من الروايات في طلب الحلال. هذا التأكيد العجيب على طلب الحلال شو الضرورة إليه؟ مولانا احنا مرتبطين بالأحكام الظاهرية، فلن يكون حراما في الواقع، ولكنه أنا معذور لو مو معذور. يقول بني معذور من حيث الحكم التكليفي، ولكن من حيث الحكم الوضعي هم معذور لو مو معذور. ها؟ لأنه احنا عقيدتنا ان الحرام والواجب ناشئ من ملاكات مصالح ومكاتب واقعية. اذا لم تعلم هذا مو معنى ان الامر التكويني يسقط. نعم الحكم التشريعي يسقط من قبيل النار عندما تقع على ثوب انسان تارة عمدا يوقعها واخرى فهو انتفع، تحرق او لا تحرق؟ ها؟ تحرق. أكل لحم الحرام يؤدي إلى قساوة القلب. هسه أنت علمت أو لم تعلم؟ علمت أو لم تعلم؟ أحد المؤمنين الذين أعرفهم من أنهم ويحاولون أنه طعامهم أكلهم وضعهم كل مكان ما يأكلون، هذا الرجل يقول سيدنا أنا ذهبت إلى بيت الله الحرام، فذاك المكان اللطيف الجلي اللي الإنسان يتقرب إلى الله مولانا قسى قلبي في بيت الله الحرام، مع أنه أنا عندما كنت في بيتي هو قلبي أرق وألطف وأقرب إلى الله من هناك. فرحت وراء المطلب، أريد أشوف بأنه هذا سببه أي، لماذا أنا صار هالشكل. بعد التحقيق الشديد وجدت بأنه هذه اللحوم التي تعطى هناك وتشترى هناك نحن مطبقين عليها الأصول الشرعية أصالح التزكية، ولكن كثيرا منها هي من باب السوق التجارية مكتوبة ذبح عليها على الطريقة الإسلامية، ولا واقعها مو مذبوح على الطريقة الإسلامية، لأن ذلك عارفين إذا مكتوب على الطريقة الإسلامية يشترى ويؤكل. فهم عماتي أنا خالين لجان، أنا ذكر لأحد المؤمنين خالين لجان مولانا لا أكو كذا ولا كذا، ولكنه فقط كل قطوة يكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية وانتهى. طبعا لك تقول لي مولانا باعتين مؤسسات، ترى صحيح باعتين، ولكن عندما ترجع شوف اللي باعتين مولانا مو أهل دين، يأخذ الراتب معنا ومو مهم عنده لو دا يذبحون الناس على الطريقة الإسلامية لو ما دا يذبحون على الطريقة. هذه المدة هذا الإنسان كان يأكل لحم ماذا؟ لحم ميتة فمعذر، وهو من حيث لا يشعر ولا يعلم حتى يقول أنا علمت فأثر، لا من حيث لا يشعر وجد هذا. وطبعا هذا مبني على أن الأحكام الشرعية ناتجة من مصالح ومفاسد تمينية حقيقية، وهذا مسلك العدلية. مسلك العدلية إن الله إنما حرم أكل الميتة لا لاعتبار تشريعي محض، بل لأن الميتة يورث قساوة القلب أو إلى آخره. المهم قال فربما أكلها وربما يكون الإفراز من المادة الكثيفة الظلمانية الكبيرة قد يكون من متوسطة بينهما، وقد يمتزج بعضها بالبعض. أسأل الإخوة الزين إذا تقوم في الدنيا قد يرحون إلى روايات الطين، شوف كيف ناطق بهذا المطلب أنه هذول شيعتنا إذا ولدتم فيهم كذا وكذا، هؤلاء اختلطت طينتهم بطينة عدونا ونحو ذلك. ومعلوم أن هنا اختلاطات وامتزاجات كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى. ولعل المراد من النقطة الأمشاج، أنت الاستفادة لطيفة من الآية المباركة في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نقطة أمشاج، هو هذه الامتزاجات، امتزاجات من اللطيفة والكثيفة، من النورانية والظلمانية. هذه الامتزاجات والاختلاطات التي تكون في نوع الأفراد، وأنما تكون النطفة غير ممتزجة ولا مختلطة من مواد مختلفة، ومن الواضح المقرر في موضعه من أبحاث علم النفس الفلسفي أنه كلما اختلفت المادة اللائقة المستعدة لقبول الفيض من مبدئه اختلفت العطية والإفاضة حسب اختلافاتها. هذا بعد برهناه أين؟ في أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، وأن كل ما في عالم المادة علل مؤدة. وهذا ما ذكرناه مرارا أن الفيض من هناك عندما يأتي لا لون له، أين يتلون؟ يتلون من خلال القابليات والمؤدات الموجودة في هذا العالم. اختلفت العطية والإفاضة حسب اختلافاتها، فإنه تعالى واجب الوجود بالذات ومن جميع الجهات، فهو واجب الإفاضة والإيجاد لأنه فاعل تام الفاعلية. لكن المادة الصلبة الكثيفة لا تقبل الفيض والعطية إلا بمقدار سعة وجودها واستعدادها. ألا ترى أن الجليدية تقبل من نور غيب النفس ما لا يقبله الجلد الضخم، والعين فيها من القابليات ما لا يوجد في هذا الجلد. فالنفس المفاضة على المادة اللطيفة النورانية ألطف وأصفى وأليق لقبول الكمال من النفس المفاضة على المادة المقابلة لها. وهذا أحد موجبات اختلاف النفوس والأرواح. إذا الاختلاف من أين يبدأ؟ يبدأ من فوق عندما يأتي، لو من هنا المعدات تختلف. ها؟ بعد الاختلاف من فوق يجي يكون هذا استعداد وقابلية أن يكون فيه نبوغ وعبقرية، وهذا لا يكون فيه قدرة وقابلية على النبوغ والعبقرية. من فوق العطاء هالشكل يجي، لو هنا المواد تعد فد مادة، إما يفاض عليها نفس بهذا النحو وإما يفاض عليها نفس بهذا النحو. قال وهذا أحد موجبات اختلاف النفوس والأرواح، وها هنا موجبات كثيرة أخرى لاختلاف المواد في قبول الفيض ولاختلاف الأرواح إلى حد الكمال، بل إلى الوصول إلى الغاية والخروج من الأبدان. منها اختلاف الأصلاء في الشموخ والنورانية والكمال ومقابلاتها والتوسط بينهما، وهذا أيضا باب واسع وموجب لاختلافات كثيرة ربما لا تحصى. هسه عندما أنتم ترجعون إلى الزيارات، ماذا؟ ما زلت أنتقل من أصلاد الطاهرين إلى أرحام المطهرات. شوفوا هذه النقطة الإمام سلام الله عليه أو المعصوم يبينها من استخاراته في الأصلاب الشامخة. شنو العلاقة يعني في الأصلاب غير الشامخة؟ يقول لا، بعد في الأصلاب غير الشامخة بعد لا يمكن أن يخرج منه مثل الفتين سلام الله عليه. هذا ما يمكن مولانا بحسب نظام الوجود، هذا ما يمكن. ومنها اختلاف الأرحام كذلك، وهذا أيضا من الموجبات الواضحة، ولا أيضا ولا مجال. طبعا هذه الأبحاث اللي موجودة الآن في علم النفس وفي علم الطب ما شاء الله تثبت هذا المطلب بنحو لا ريب فيه. وبالجملة الوراثة الروحية شيء مشاهد معلوم بالضرورة. بس أنا هاي ما أريد أعيد المطلب، ما أدري الأخير أنتم سامعين هذه الجينات إيش قد تؤثر في المسائل الروحية في نقلها من الآباء إلى الأبناء. سابقا كان يقولون أن الصفات الروحية مقابلة للوراثة، وإنما الصفات المادية قابلة للوراثة. الآن يتبين لا، الصفات الروحية مقابلة. لماذا؟ لأن المادة هي التي تعين الصفة الروحية بحسب المبنى. ومنها غير ذلك من كون غذاء الأب والأم حلالا أو حراما أو مشتبها، وكذا كون ارتزاقهما من الحلال أو الحرام أو المشتبه في حال كون الأمانة في باطنهما، وكون معدتهما في حال الوقاع خالية أو ممتلئة أو متوسطة. انتوا ارجعوا للروايات شوفوا هذه النكات كيف مؤكد عليها، وأنه في حال الوقاع لابد أن الإنسان ما هي المستحبات التي يأتي بها. وقعا هذه كلها تعبدات محضة ليس لها تكوين، ليست لها واقعية، وهذا خلاف المسلك العدلية. وكون الوقاع حلالا أو حراما أو مشتبها، عند ذلك يتضح لماذا أن ابن الزنا لا يمكنه أن يكون ماذا؟ أن يكون مرجعا، أن يكون قائدا، أن يكون. وليش؟ لأنه هذا يلحقه عرق من أمه، ولا أقل احتمال موجود، والاحتمال قوي معتز به، الشارع ماذا؟ وقف أمامه. وكون آداب الجماع مرعية مطلقا أو غير مرعية، أو مرعيا بعضها دون بعض، فإن لكل ما ذكر دخالة تامة في قبول المادة الفيض الوجودي من المبدأ الجواد. فلو فرضنا أن المادة، هاي المادة وهي النطفة، في كمال النورانية والصلب شامخ طاهر كامل، والرحم طاهر مطهر، والآداب الإلهية محفوظة مرعية، يكون الولد طاهرا مطهرا لطيفا نورانيا. أبدا أقول أنت بعد تابع لك، أنت تسوي هالمواد تجيبها من حلال اللجير عجيب مولان. المقدار المرتبط بوالده هو مسؤول، مقدار الذي لحقه من والديه بعد هو مسؤول عنه. فلهذا واحد إذا كان فيه استعداد الجريمة 5%، واحد فيه استعداد الجريمة الجيد 90%، هذا حسابهما ليس شيئا واحدا، هذا حساب المسؤولية، لأنه طبعا كلاهما ليس علة تامة، هذا مقتضي وذاك مقتضي، ولكن هذا اقتضاؤه شديد جدا وذاك اقتضاؤه ماذا؟ ضعيف جدا، وبحسبه أيضا تكون المسؤولية. فلهذا ورد يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. ليش ملا؟ لأنه بحسب العلم والجهل شنو تختلف المسؤولية، هنا بحسب قوة الاقتضاء وضعف الاقتضاء تختلف المسؤولية الإلهية، وعلى قدرها أيضا يكون الجزاء الثواب والعقاب. هسه عند هاي يتضح لكم لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة نقل هذه النطفة المباركة إلى رحم خديجة، لماذا لا بد أن تكون كل تلك المقدمة مع أن رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم معصوم لو مو معصوم، نعم. طاهر لو مو طاهر، نعم. مطهر لو مو مطهر، نعم. ولكن الأمانة الإلهية تحتاج إلى نفير عام حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد الطعام يكون من السماء وصيام قبل ذلك يوم و و و و و حتى الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا الآن الإخوة لعلهم يستطيعون يتصورون المطلب، أنا بيودي فد مراجعة تصير للروايات التي وردت في كيفية انعقاد نطفة الزهراء سلام الله عليه. يجد الإنسان العجب العجاب أنه لماذا هذا النفير العام لرسول الله؟ لماذا؟ لأنه يراد أن ينقل إليه سر الله الأعظم، يراد أن ينقل إليه الزهراء سلام الله عليها التي هي والسر المستودع فيها. فلهذا أنت عندما تقرأ تقرأ ماذا تسأل؟ تسأل اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، هذول محور الأرض محور الكون. هسه محور هؤلاء الخمسة منه الزهراء سلام الله عليها، هم محور عالم الوجود عالم الإمكان، ومحور هذا المحور هي الزهراء سلام الله عليها. ها شو الرواية واي دقيقة تقول بفاطمة تبين محوريتها والسر المستودع فيهم، لو السر المستودع فيها يعد رسول الله ماذا؟ أمير المؤمنين أين؟ الحسنان أين؟ والسر المستودع فيها. فلهذا أنتم تجدون نحتاج إلى هذا النفير العام، لأن المادة الروح المفاضة تبدأ من أين؟ تبدأ من هذه المادة. فهذه المادة كلما كانت أطهر، في الرواية اقرأوا وارجعوا للرواية، يقول في ليلة المعراج دخلت إلى الجنة فرأيت شجرة لم أرى أصفى منها وأبلغ. شوفوا احنا نذكر المطالب الكلية تطبيقها الآن، انت لوح الرواية الآن، رجائي انه انت معلوماتك السابقة لا تحتكم إليها، ارجع للرواية من جديد شوف بأنه هذه كيف أن الأئمة عندهم عناية خاصة في مثل هذه المطالب في الأكل وغيره. المهم أن الزهراء سلام الله عليها والسر المستودع فيها، ولو اتفق أن يكون سلسلة الآباء والأمهات والمواد كلها كذلك يصير نورا على نور وطهارة على طهارة. فلهذا احنا عندما نأتي الى ابراهيم نقول هذا ابوه الذي كذا، يقول هذا مو ابوك عمك، تتصورون بان هذه الجزافة جاي في رواياتنا انه هذا لم يكن ابه لم يكن والده اذ قال لابيه آزر، لماذا؟ لانه مشرك، واذا كان مشرك هذا معناه ان هذه النقطة التي انتقلت من أصلاب الطاهرين في وسط الطريق متلوثة وماذا وجاية إلى عالمنا هذا، مع أنه لا بد أن تكون هذه القنوات ماذا قنوات طاهرة مطهرة وإلا لو مرت على قناة فيها تلوث بالشرك فإنه يؤثر على هذه النطفة. وطهارة على طهارة كما تقرأ في زيارة مولانا وسيدنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: أشهد أنك كنت نورا في الأطلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الثياب بعد يتضح مو ثياب المادية، فإن هذه الفقرات الشريفة تدل على ما ذكرناه من دخالة المادة النورية التي في الأصلاب وشموخ الأصلاب وطهارة الأرحام وتنزيه الآباء والأمهات من قذارات الجاهلية من الكفر وذمائم الأخلاق وقبائح الأعمال في طهارة الولد ونورانيته. ما الذي يتذكر الإخوة ذيك الرواية التي وقف فيها محمد بن الحنفية في وطط المعسكر حتى ينتهي سهام القوم؟ يقول: جاءه أمير المؤمنين مسرعا فضرب ضرب على متنه، قال: لحقك عرق من أمك، وإلا إذا أنت مني فمشن توقفنا. لحقك عرق من أمك، مع أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أراد العباس قال لأخيه، قال لماذا؟ أنت خل جنوب أولدتها الفحولة. ليش؟ ثم ماذا يعني؟ انت انظر اليها ولا تزر وزرة الوزراء. يقول مولانا: احنا مو بحثنا في الحكم الشرعي، بحثنا في الامر التكويني. هذه المرأة طاهرة نجيبة و و و و و ولكنها امرأة حسناء في منبت سوء، تؤثر او لا تؤثر؟ مولانا يعني انت جنابك تقولها اباها كانوا هالشكل هي مبتلي؟ يقول: لا، هي معذورة من هالجهة، حكم شرعي أنا ما أريد أرتب عليها، أنا دا أتكلم في البعد التكويني. شوفوا، ليس الخلق إن الإمام سلام الله ماذا يخلق في بين البعد التكويني وبين البعد الشرعي، خلق ليس بين المطلبين. هذه كلها أمور دخيلة في أرواح الأطفال قبل ولادتها. هسه بعد ولادتها شنو تعطوهم؟ يا حليب يشربون هذا الحليب طاهر نجس مع الوضوء بلا وضوء. هسه بعد هذه الشرائط لا حد لها ولا حظ. انا بيودي الاخوه يرجعون الى تاريخ السيد الامام قدس سره الشريف. لابد الاخوه في مقدار سامعين ان هذا الرجل العظيم والده رحمه الله تعالى عليه عندما ماتت امه ماذا فعل؟ قال: اريد اعطيها لكذا. فسأل عن وضعها، بعد ما سأل كان يأمرها أن تأتي إلى البيت تأكل الطعام عند الحلال ثم تعطي من اللبن، وما كان يسمح لها أن تأكل بيت في بيتهم وتجي تعطي حليب. صور هذا الجذاب أنه يطلع شخص مثل سيد الإمام رحمة الله تعالى، هذا الجذاب. ثم مربيته التي أعطته الحليب قالت: ما أرضعته إلا وأنا متطهر. هذا ينقل في حالات الشيخ الأنصاري أنه أمه ما أرضعته إلا متطهرة. شو يصير؟ قلت الشيخ الأنصاري لا تطوع الظاهر تقول فلانة جاء منها كسائر، لا مو هالشكل، مو هالشكل، مو جزافة. سيد الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول: تصورون لأنه الزمان ببساطة يستطيع أن يجود بأمثال سيد الإمام، سيد الطباطبائي، مئات السنين وآلاف الشرائط والعوامل لا بد أن تضع يدا بيد حتى تستطيع أن تخرج شخصا واحدا مثل هؤلاء. وأمامك التاريخ، هذا التاريخ أمامك، انظر إليه. هذول كلهم ما كانوا يريدون يكونون بهذا المستوى، لا والله يريدون يكونون، لكن ما عنده قابلية. ليش تروح أنت هناك؟ تعال إلى هاي الحوزات العلمية، كل من يأتي فيها ما يريد يكون مرجع، ما يريد يكون عالم، ما يريد يكون محقق، ما يريد يكون عارف، ما يريد يكون أخلاقي، ما يريد يكون، يريد والله يرجوكم، لكن ما يتهيأ له يعني شنو؟ حتى لو تهيأت الأسباب لكن معدات كافية ما عنده. قال: هذه كلها أمور دخيلة في أرواح الأطفال قبل ولادتها وبعد الولادة، يكون أمور كثيرة دخيلة اختلافها. عندها تفهم أنه لماذا أن الإسلام يحرم الهجرة أو يحرم الهجرة إلى بلاد الكفر. بس بعض التصور هذا فتح حكم شنو وجهه مولانا؟ هذا ما ذاك الزمان. لا مولانا، هذا يدري بأنه أنت من توديه إلى بلاد الكفر، طعامه أكله ارتباطاته كلها هذه هي المعدات لإفاضة الوجود. أنت نادر تستطيع أن تحصل أكل طاهر هناك، نادر هذا، إلا كل مطلب من تخلي إيدك عليه في 553 أطالة الطعار التجريبي حتى تستطيع أن تأكله، ولا ما يمكن مولانا، ما يمكن. أنا شفت فضلاءها قلت لا يمكن، قال ما يمكن سيدة، ما يمكن، ما يمكن، لأنه أنت معناه لابد لم لا تجلس في سياراتهم، لا تصافحهم، لا تتكلم وياهم، لا لا لا، كل شيء ما تسويه أصلا، تفعل في البيت كل شيء، أنت تصبح في البيت كل شيء. ثم هذا اللحم اللي أنت تجيبه منين تجيبه؟ لحم غنم مرعي أو رعى، وين؟ في مراتعهم. حتى مراتعهم مش ديمتوا طاهر نجيس، هذا كله يؤثر. كلام ليس بالبعد الشرعي، ها حتقول لي يحرم ولا يحرم، لا انا ما اقول لا يحرم، انا ما اقول يحرم، ولكن له اثره التكويني، منها الارتضاع والمرضعة وزوجها، فان طهارة المرضعة وديانتها ونجابتها واخلاقها واعمالها وكذا في زوجها. ليش؟ لانه هذه المرضعة منين تجيب من الزوج؟ تفهمون انه لماذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذيك المرضعات كما عدد ولكن لا يقبل واحدة منها، وكانه جزافي لا يقبل، لانه هذا الحليل لابد يؤخذ من هذه لا من غيرها. وكيفية الارتضاع والرضاع دخالة عظيمة في الولد، ومنها التربية في ايام الصغر وفي حجر المربي، ومنها التربية والتعلم في زمان البلوغ، ومنها المصاحب والمعاشر، ومنها المحيط والبلد الواقع فيه، ومنها مطالعة العلوم المختلفة، التفتوا جيدا، والممارسة على الكتب والآراء، فإن فيها دخالة تامة عظيمة في اختلاف الأرواح. تفهم لماذا يحرم كتب الضلال؟ هذه كلها موجزة في الفقه الشيعي. وبالجملة كل ما ذكر في الآيات والأخبار من الآداب الشرعية صراحة أو إشارة، وجوبا أو حرمة، استحبابا أو كراهة، لها دخالة في سعادة الإنسان وشقائه من قبل الولادة أو من قبل الولادة إلى الموت. هذا شمة من كيفية وقوع الاختلاف في الأفراد الإنسانية، ولا يكون شيء منها ذاتيا غير معلل. كل شيء في هذا الذي ذكرنا أكو شيء ذاتي هذا غير معلل، كل علمه واضحة وهي المعدات وكيفية وقوع. أما سبب اختلاف المواد الغذائية بل مطلق الأنواع لماذا اختلفت وكيفية وقوع الكثرة في العالم، فهو أمر خارج عما نحن بصدده. الآن بعد ذاك بحث آخر، لماذا تعددت الأنواع، لماذا ذاك بحث آخر، ولا دخالة له بالجبر والاختيار، بل هو من المسائل الإلهية المطروحة في العلم الأعلام مع اختلاف مشارب الفلاسفة والعرفاء. ثم اعلم أن تلك الاختلافات التي قد أوضحنا سبيلها ونبهنا على أساسها لم تكن من الأمور التي لا تختلف ولا تتخلف، مثل الذاتيات، يعني ليس من قبيل العلة التامة، بل من قبيل ماذا؟ من قبيل المقتضي، ولكنه يختلف قوة وضعفا، شدة وضعفا، وإلا لو كانت بنحو العلية التامة لانسد باب الأخلاق والتربية والشريعة والأحكام إلى غير ذلك. قال مثل الذاتيات الغير القابلة للتخلف، بل الإنسان أي إنسان كان ما دام كونه في عالم الطبيعة وتعانقه مع الهيولة القابلة للأطوار والاختلافات قابل لأن يتطور عليه الأطوار وأن يتبدل ويتغير، إما إلى السعادة والكمالات اللائقة به أو إلى الشقاوة والأمور المنافية لجوهر فطرته، كل ذلك بواسطة الكسب والعمل. فالشقي الفاسد عقيدة والسيء أخلاقا والقبيح أعمالا قابل لأن يصير سعيدا مؤمنا كاملا بواسطة كسبه وعمله وارتياضه ومشاقه ويتبدل جميع عقائده وأخلاقه وأعماله إلى مقابلاتها، يبدل الله سيئاتهم حسنات. قادر أنت عليه؟ نعم، كلما كانت السيئة أشد ماذا؟ الانتقال إلى طريق السعادة. طريق السعادة ماذا؟ يكون أعقد. وهذا الذي نعبر عنه توفيق وغير توفيق. نقول هذا موفق، ذاك الله لا يوفقه. شنو لا يوفقه؟ يزيد يريد أن يتوب. شنو معنى لا يتوفق؟ يعني إذا يريد يتوب الله يلزم قدامه هالشكل؟ هو جبر يلزمه. ما معنى لا يتوفق؟ لا يتوفق لأنه مولانا هو مشى في أتوبان جهنم إلى آخر المطار. حتى تعال أنت ارجع من الأول، أدخل أتوبان الجنة. منو هذا يقدر مولانا؟ المشكلة هنا تكمن. هسه أنا أريد أبين المبنى على المباني الفلسفية. شو يصير؟ يعني عندما تكون حال سهل الرجوع، أما إذا صارت ملكة بعد سهل الرجوع. فلهذا تجدون في كلمات الأئمة، في كلمات سيد الإمام قدس سره، أنه اغتنموا شبابكم. هو هذا ليش؟ لأنه إذا ما تغتنمون صار إلى عمر الأربعين، هذن الملكات، هذن العقائد والأعمال، شو يصير عند الإنسان؟ ملكات. فإذا صارت ملكات يقول: وضع إبليس على جبينه قال بأبي أنت وأمي. خلاص بعد أنت إلي، هذا ابتداءك. هذا مو معناه أنه بعد لا يستطيع الرجوع. هذا يستطيع في هالحواش السيد يقينا يضيع هوايا من مطلب عليه. هذا مو معناه أنه لا يستطيع الرجوع، يستطيع الرجوع ولكنه بشق الأنفس، بشق الأنفس يستطيع الرجوع. وهذا معنى قولهم بأنه بعد توفيق ما عنده. هذه العبارات مما يؤسف أنها مستعملة في أعرافنا بنحو تثبت الجبر واضحا. هذا الله موفقه هيك يصير، هذا الله ما موفقه. خبولانا هو موفق هذا وما موفق ذلك، فأنا شنو أسوي؟ لا مولانا، المعدات مرتبطة بك. أنت تقدم خطوة تجد أن الرحمة الإلهية تتقدم إليك ماذا؟ 10 خطوات 70 خطوة كذا خطوة. قال: وكذلك السعيد قابل لأن يصير شقيا بالكسب، وذلك لأن الهيولة الأولى قابلة والمفاض عليها بعد تطوراتها في مراتب الطبيعة من النطفة إلى أن تصير قابلة لإفاضة النفس عليها هو النفس الهيولاني اللائقة للكمالات وأضدادها. وإذا اكتسبت الكمالات النفسانية لم تبطل الهيولة. هذا القانون الذي نذكره مرارا لكم. ما هو؟ ما هو؟ أن الإنسان ما دام في عالم الطبيعة ممكن أن يتحول من حال إلى حال، إلا إذا وصل إلى عالم التجرد. فإذا وصل إلى عالم التجرد بعد الانتقال مسدود. ولم تصر تلك الكمالات كمالات ذاتها وذاتياتها، فهي بعد لما كانت في أسر الهيولة ومتعانقة معها ممكنة التغير، كما هو المشاهد في مر الدهور وكر الليالي من صيرورة الكافر السيء الخلق القبيح العمل مؤمنا صالحا حسن الخلق. وبالعكس، فالإنسان في تغيير الأخلاق والعقائد فاعل مختار، ولكن بقدر ذلك المقتضي أيضا توجد مسؤولية. يمكنه بالاختيار تحصيل العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة والملكات الحسنة. نعم، قد يحتاج إلى رياضة نفسانية وتحمل مشاق علمية أو عملية، والدليل إلى آخره. بعد احنا بدنا نقرأ كله، هذا بعد يأخذ وقت كثير. فتحصل إلى هنا لنا بأنه هذه الاختلافات المشاهدة في أفراد الإنسان ليس أي شيء منها مفاض بما هو، وإنما المفاض من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الرحمة الإلهية بلا لون. التلون وين يكون؟ يكون التلون هنا. كيف يكون التلون؟ يكون التلون ضمن هذه القوانين التي وضعها الله. فإذا هذا التلون منسوب إليه لو مو منسوب إليه؟ نعم منسوب إليه، ولكنه منسوب إليه بالمباشرة لو منسوب إليه، لأن القوانين التي تتحكم منسوبة إليه. يعني الله وضع هذا النظام صحيح، ولكن قال لك بأنه أنت أدخل في هذا النظام أو في هذا النظام. قال إن مشيت في هذا الطريق تصل إلى الجنة، إن مشيت في هذا الطريق تصل إلى ماذا؟ إلى النار. هذا النظام إلهي، سنة إلهية، ولكن أنت مجبر على هذا أو على هذا؟ أنت مجبر أن تكون مادتك هذه أو تكون مادتك هذه؟ مجبر؟ إذا كنت مجبر يعني مجبر، أما إذا لم تكن مجبر أنت مخير. الله وضع المرض في هذا العالم. يعني شنو وضع المرض؟ يعني الفيروس الذي إذا دخل إلى جسمك يؤدي إلى مرض الكذا. الله خلق له مو خلقه؟ خلق. هسه ليش خلقه؟ ذاك بحث آخر. ولكن قال لك اجتنب أو لم يقل لك اجتنب؟ فإذا ما أراد منك المرض، نعم أوجد المرض في العالم، ولكن قال اجتنب أو لا. فإن لم تجتنب تتمرض ضمن السنن الإلهية الداخلة والقائمة في هذا الكون. إذا هذه المشكلة اللي كثيرا إخوة يرددوها، وهو أنه سيدنا هذه القوابل لماذا اختلفت في درجاتها وفي قابلياتها؟ الله وضعها. إذا القضية تكون بالجبر؟ لا، الله وضع سننها، وضع قواعدها، وضع نواميسها، وأنت مخير في أن تكون مصداقا لهذا الناموس أو تكون مصداقا لهذا الناموس، مصداقا لهذا القانون أو لذاك القانون. هل نقرأ ولو شو بكلم مولانا من الفصل؟ قال الفصل التاسع في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم. العنوان أن الفاعل تام الفاعلية، يعني فاعل بالفعل لا فاعل بالقوة. متى يكون الفاعل فاعلا بالفعل؟ إذا كان يحتاج إلى علل أخرى، إذا انضمت إليه سائر العلل الأخرى. إذا لم يكن محتاج إلى انضمام سائر العلل الأخرى فهو فاعل بالفعل، كالحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد فإنه فاعل بالفعل، وفاعليته ليست متوقفة على شيء خارج من ذاته. الفاعل بالفعل هو أقوى من فعله وأقدم من فعله. أما إذا لم يكن الفاعل فاعلا بالفعل بل كان فاعلا بالقوة، ليس له فعل حتى نرى أنه أقوى من فعله أو لا، أقدم من فعله أو لا، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدام. إذا يقع الكلام في أمرين، الأمر الأول أنه أقوى وجودا وأشد، وهذا واضح كالبديهي. لماذا؟ لأن الفعل عين الربط والفقر، والفاعل عين الغنى والاستقلال. ومن الواضح أن الغني أقوى وجودا وأشد وجودا من الفقير. أما أنه أقوى وجودا وأشد فلأن الفعل وهو معلوله رابط، رابط مرابطة، بعض النسخ فيها رابطه. إذا صار رابطه هذه بالنسبة إليه لابد أن تحذف، يعني وهو معلوله، فلأن الفعل وهو معلوله رابطه، يعني رابط به مرتبط به قائم الهوية به. بعد رابطه بالنسبة إليه بعد غيره صحيح، إما تحذف الهاء وإما تحذف بالنسبة إليه، وإما نقول هكذا وهو معلوله رابط بالنسبة إليه قائم الهوية والوجود به، وهو أي الفاعل المؤثر، وهو المستقل الذي يقومه، يقوم هذا الرابط ويحيط به إحاطة قيومية، وتقدم الكلام عنها. ولا نعني بأشدية الوجود إلا ذلك، يعني أن هذا مقوم وذاك متقوم، وهذا يجري في العلة التامة أيضا كما يجري في الفاعل المؤثر والموجد. لماذا يجري في العلة التامة؟ لأنه من أجزاء العلة التامة من؟ الفاعل الموجد، العلة الفاعلية. إذن هذا الحكم وهو أن الفاعل أقوى، هذا مو مختص بالعلة الفاعلية بل في العلة التامة، لأنه من أجزاء العلة التامة العلة الفاعلية. وقد عد صدر المتألهين المسألة بديهية، إذ قال البداهة حاكمة، العقل حاكم مدرك بأن العلة المؤثرة يعني الموجدة هي أقوى لذاتها من معلولها فيما يقع به العلية، وفي غيرها لا يمكن الجزم بذلك ابتداء. والحمد لله رب العالمين.